الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فحديثنا إليكم في هذا اللقاء حول التعرف على مراتب الكمال التي أرساها القرآن الكريم بتوجيهاته وبخطابه فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، كما قلت، على مختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة. علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم، علاقة الإنسان بوالديه، علاقة الإنسان بإخوانه المسلمين، علاقة الإنسان بزوجه، علاقة الإنسان بأولاده، بل أقول علاقة الإنسان أيضا بمن تجمعه به المواطنة، حتى ولو كان هذا الإنسان ليس من أهل الكتاب، حتى ولو كان مشركا. فالإسلام جعل من التقوى أن يوفي الإنسان لمن ائتمنه أو لمن عاهده أو لمن كان بينه وبينه ميثاق. هذا الأمر يجعلنا نقف مشدوهين أمام هذه السماحة وأمام هذه الروح العظيمة التي تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تفسد، والتي تحول بين البشرية وبين التردي في حمأة الجهل وحمأة العصبية الممقوتة. الإسلام جاء ليحارب، بل وضع العصبية فيما وضع من خصال الجاهلية، يوم أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. تلك العصبية التي كانت سببا في نشوء الحروب والمعارك بين الشعوب والقبائل والدول في مختلف الأدوار التاريخية. لقد كانت هذه العصبية هي السبب في قيام هذه المعارك أو قيام هذه الحروب بين مختلف الدول في السابق. فلذلك حاربها الإسلام، أو وضعها الإسلام، أي أبطلها فيما أبطل من خصال الجاهلية. جاء القرآن الكريم ليؤكد هذه السماحة، لا أقول في جانب التعامل مع أهل الكتاب فقط، وإنما في جانب التعامل حتى مع المشركين، أي مع الذين يعبدون الأوثان، مع الذين يعبدون الأصنام، ليس مع أهل الكتاب. فانظروا إلى هذه السماحة. يقول القرآن الكريم في أوائل سورة براءة، في أوائل سورة التوبة، يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا، هذا توجيه بل أمر وجوبي، أمر وجوبي، فأتموا إليهم، أي إلى المشركين. إن الحديث هنا ليس عن أهل الكتاب، بل الحديث هنا عن المشركين عبدة الأوثان. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ثم يختم الآية بقوله: إن الله يحب المتقين. فقوله إن الله يحب المتقين يؤكد أن من التقوى أن توفي بالعهد لمن عاهدك أو عاهدته وإن كان مشركا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. بعدها بآيات يقول سبحانه وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نفس التذليل، قال في الأولى إن الله يحب المتقين، وقال في هذه الآية أيضا إن الله يحب المتقين، فجعل الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد والأداء الذي يحكمه علينا الإسلام هو من التقوى، ليس خارجا عن التقوى كما قد يتصور بعض الأغرار أن الغدر بالمشرك أو أن قتل المشرك أو أن الفتك بالمشرك هو من التقوى أو هو من الإسلام. نقول لا والله ليس هذا من الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على أن المؤمن لا يغدر، المؤمن لا يغدر، وقد أكد أبو سفيان هذا المعنى عندما سأله هرقل لما أودع أبا سفيان إلى مجلسه قبل إسلامه، قبل إسلام أبي سفيان دعاه إلى مجلسه وأمر أصحابه أن يجلسوا خلفه وقال: إني سائل هذا، أي هذا الرجل أبا سفيان، سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فكان مما سأل هرقل أبا سفيان قال: هل يغدر؟ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفته محمد هذا الذي ادعى النبوة فيكم، هل يغدر؟ هل من أخلاقه الغدر؟ فقال: لا. فكان تعقيب هرقل: وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الأنبياء لا تغدر، أو ما فيش نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل يغدر، فضلا عما أكده صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن من قوله المؤمن لا يغدر، إن المؤمن لا يغدر، وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغدر، قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، فيقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. انظر إلى ترسيخ هذا المعنى في نفوس المسلمين. أقول هذا في الوقت الذي تكثر فيه الهجمات على الإسلام، فيقال الإسلام دين انتشر بحد السيف، يقولون الإسلام دين يمثل الغدر ويمثل الخيانة ويمثل الإرهاب ويمثل التطرف، هذه كلها دعاوى. لا تنهض أمام هذه الحقيقة التي أكدها كتابنا وأكدتها مواقف نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص من سورة التوبة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ للمشرك فضلا عن الكتابي، حفظ له حقه في أن نوفي له وفي أن نؤدي له حتى وإن كان مشركا، حتى وإن كان مشركا شركه على نفسه، لكن لا بد أن نوفي له ولا بد أن نصون حقه، أن نصون حقه فيما يتعلق بالأداء. وأترككم لفاصل قصير على أن نكمل حديثنا حول هذه المعاني. انتهينا قبل الفاصل إلى أن الإسلام قد نظم العلاقات على أساس ترسيخ القيم، القيم والمبادئ والمثل الإسلامية والإنسانية. وقد ضربت لذلك مثلا في جانب كفالة الإسلام لحق غير المسلم وإن كان مشركا في أن نؤدي إليه، وفي أن نصون ذمته، وفي أن نحفظ له عهده. وهذا واضح من خلال تلك الآيات التي قرأناها من سورة التوبة. هذه سورة من السور التي تؤكد أن الإسلام لم يكن دعوة يوما من الأيام، دعوة إلى التصرف أو دعوة إلى الإرهاب أو دعوة إلى ترويع الآمنين، بل إننا نجد أكثر من ذلك، وهو أن الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين أو هو الرسالة الربانية التي حفظت على المجتمعات أسباب أمنها واستقرارها. وأولئك الذين يستشهدون بقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لم يفهموا هذا النص. ترهبون به، الضمير في به يعود إلى الإعداد. أعدوا، ترهبون به أي بهذا الإعداد. وهذا هو ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم، فالإسلام لم ينتشر كما يقول خصومه بحد السيف، بل إنني أعجب من هذه الفرية، أو كما يقول المثل: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. الإسلام حتى وإن سلمنا جدلا أنه انتشر بحد السيف، فما هو الحديث عن السيف بجانب ما يملكه خصوم الإسلام اليوم من أسلحة الدمار الشامل التي لا تبقي ولا تذر، بل تأتي على الرطب واليابس تمحق كل شيء. لو فرضنا أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا السيف ما كان يقتل به إلا من خرج متحيزا للقتال، أما من كان في بيته فهو آمن، من جلس في بيته فهو آمن. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للحروب وللمعارك وضع لها قيما ما ينبغي أن ينخرم الإنسان عنها أو أن يخرمها الإنسان. هذه القيم لا تقتل طفلا صغيرا، ولا تقتل امرأة، ولا تقتل شيخا ثانيا. هذه قيم الإسلام حتى في ساعة الحرب، في حالة الحرب. فهذا كله يشير إلى عظمة هذه الرسالة الربانية. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكل بأسير، بل مر على ثمامة ابن أثال وكان يسأله، وكان مربوطا في سارية من سوار المسجد، وكان يسأله دائما: كيف تجدك يا ثمامة؟ وقد وجد ثمامة من حلمه صلى الله عليه وسلم ورحمته وعطفه ما حمله على إكبار شأنه وتعظيم أمره، حتى إنه دخل في الإسلام راغبا فيه، راغبا فيه عندما رأى هذه السماحة. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من السبي، أخذت في الآثر يعني، بامرأة تضع طفلها على ثديها أو على صدرها ترضعه، فلم يجعل هذا المنظر أو هذا المشهد مدعاة إلى السخرية أو إلى التشفي أو إلى إظهار الشماتة، لا، بل جعل هذا المشهد موقفا للتأمل، بل موقفا يلفت من خلاله أصحابه إلى هذا الشأن الأغلب في حياة رسول الله. قال: أرأيتم هذه المرأة، أترون هذه المرأة، بمعنى أتظنون أن هذه المرأة تلقي التي وضعت طفلها وصغيرها على صدرها ترضعه، هل تعتقدون أو تتصورون أنها تلقي وليدها هذا أو رضيعها هذا في النار؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ليس هناك تشفي، ليس هناك إظهار للشماتة، ليس هناك تنكيل، بل لقد جعل الإسلام إطعام الأسير من العمل الذي يؤجر عليه الإنسان. ألم يقل سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الأسير الذي يقع في الأسر جعل الله سبحانه وتعالى إطعامه من خصال الخير والبر التي يؤجر عليه الإنسان. وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا أمر عجيب، أتطعم أسيرك لوجه الله؟ أقول نعم، لأن الله لم يكن ربا للمسلمين وحدهم، بل هو رب العالمين، الله رب العالمين. فأنت عندما تطعم أسيرك الذي وقع في الأسر وكان يحاربك، ولو تمكن منك أو لو أمكن منك لقتلك، فعندما وقع في الأسر وأخذته وقيدته، الإسلام يأمرك بأن تحسن معاملته وأن لا تقوم بتعذيبه. شوف كلمة، تأملت في نصوص القرآن فرأيت عجبا، نصوص القرآن رأيت فيها عجبا. القرآن ليس في مفرداته كلمة التعذيب مطلقا، ولا في الأحاديث النبوية، إلا في شأن فعل الإنسان بنفسه. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا يهادى بين رجلين أن يعتمد على كاهل رجلين، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فذكر كلمة التعذيب في فعل الإنسان واختياره، لكن لا تجد كلمة التعذيب لا في مفردات القرآن ولا في مفردات الأحاديث. حتى في جانب الحدود يقول سبحانه وتعالى في حق في حد الزاني: وليشهد عذابهما، ولم يقل تعذيبهما، لأن التعذيب من الفعل عذب، والتعذيب مرفوض في الإسلام، لأن التعذيب يحمل هذا المعنى الذي لا تحمله دلالة كلمة العذاب. كلمة العذاب غير التعذيب. فالتعذيب حينما نذكر التعذيب نستحضر دائما تلك الصور المفزعة، نستحضر تلك الصور من التنكيل، التنكيل والضرب والتعذيب بالكهرباء وبالنار وبالماء الساخن، هذه ألوان مرفوضة. فلم يقل سبحانه: وليشهد تعذيبهما، بل قال: وليشهد عذابهما. حتى حينما أو عندما استعمل الفعل يعذب لم يأتي بالمصدر منه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يعذب عذابه أحد، ولم يقل: ولا يعذب تعذيبه. بل نرى في آية الحج يقول: وليشهد عذابهما طائفة ممن من المؤمنين، لم يقل طائفة من المجرمين أو من الزناة ليكون عبرة لهم، بل قال: من المؤمنين. ما الحكمة في هذا التوجيه؟ أقول إن الحكمة هي التأكيد على وجوب المراقبة لتنفيذ الحد حتى لا يقع التجاوز في تنفيذه، حتى لا يكون هناك تجاوز في تنفيذ هذا الحد. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام في حقيقته، في سماحته، فيما حمله من هذه الروح، الروح العظيمة التي ينتظم بها المجتمع مع اختلاف طوائفه وأطيافه، مع اختلاف الطوائف والأطياف، بل مع اختلاف الملل، نجد الإسلام حريصا دائما على توثيق العلاقات وعلى إرساء هذه العلاقات على مقتضى رعاية الحقوق المكفولة. هذا فيما يتعلق بجانب من الجوانب التي ما ينبغي أن يغفلها الإنسان عندما ينظر في هذه الآيات. فهذه علاقة الإنسان بالمشركين، وتلك علاقة الإنسان حتى بمن كانوا يحاربونه ويقاتلونه. إن وقع أحدهم أسيرا في يدك فالإسلام يوصيك بأن تحسن إليه وأن تقدم إليه الطعام، كما مر في قوله سبحانه إنما نطعمكم لوجه من؟ لوجه الله. فأنت تطعم أسيرك لوجه الله كما تطعم المسكين من المسلمين لوجه الله، كلاهما تطعمه لوجه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بهذه الأخلاق الإسلامية. Thank you.